كيف نصلي على الميت وما هي الأدعية المأثورة؟ نصلي عليه أربعة تكبيرات وأنت واقف، صلي عليه مع إمامه، تكبر أربعة تكبيرات، تقرأ بعد الأولى الفاتحة الحمد لله رب العالمين وما تيسر معها من آيات أو سور قصيرة، ثم تكبر تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما تصلي في الصلاة، ثم تكبر الثالث وتدعو الميت لما يسر الله، ومنها اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم احيته منا فاحيا الاسلام، ومن توفيته منا توفى على الايمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم ذله ووسع مدخله واسره من العيب والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اعده الى خير من داره واهل خير من اهله، اللهم اعده الجنه واعده من عذاب القبر ومن عذاب النار، وسع له في قبره ونور له فيه، منها اللهم لا تحرمنا اجره ولا تظلمنا بعده، الى غير هذا من ورد، يدعو الانسان بهذا وما اشبه من ورد من الدعوات الطيبه، ثم يكبر الرابعه ويسلم عن يمين، كبر الرابعه يسكت قليلا ثم يقول السلام على الله عن يمينه، هذه الصفات الشرعيه لصلاه الجنازه. جزاكم الله خيرا. هذا اذا تيسر له ذلك، اما اذا فاتته فلا شيء عليه قضاء، لانها فرض كفايه، اذا قبل ميت سقط عن المقيم سقط من الغيب، لكن اذا تركها الحمد لله والا اجزاء من فعلها من الاخوان وكفى، وان ادرك بعضها صلى ما ادرك وقضى ما فات كبقيه الصلوات. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.